السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالنسبة للصور اللي هي متعلقة بتاع الذكرى بتاع الوالدة والولد المتوفين في البيت، ايه؟ دي حكمها الصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. السلام عليكم.